الله إليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في صحيحه: جماع أبواب الصلاة قبل الجمعة. باب ذكر الدليل على أن الطبع على القلب بترك الجمعات الثلاث إنما يكون إذا تركها تهاونا بها. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد ابن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت محمدا وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا محمد حاء وحدثنا بندار قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حاء وحدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد ابن هارون جميعا عن محمد بن عمرو عن عبيدة ابن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. لم يقل علي بن حجر وكانت له صحبة. قال إسناده حسن محمد ابن عمرو ابن علقمة صدوق حسن الحديث، وأخرجه البغوي من طريق إسماعيل عن محمد بن عمرو به. إيش إسناده حسن ماذا؟ أحسن الله إليك. إسناده حسن. نعم، إسناده حسن محمد ابن عمرو ابن علقمة صدوق حسن الحديث، وأخرجه البغوي من طريق إسماعيل عن محمد بن عمرو به. ثم قال رحمه الله تعالى: باب مصحف عندك الأعلامي العظيم الأربعين تتكلم عليه. حسن يقول وفيه الوعيد الشديد على من ترك الجمعة ثلاثا طبع الله على قلبه، هذا وعيد شديد، طبع غلاف نسأل الله السلامة والعافية، وعاء معنوي نسأل الله السلامة والعافية، هذا يكون طبع ويكون ختم. كفر ختم الله على قلوبهم وعلى سنهم، ولكن وقال غلوا في أكلنا، وقد يكون غطاء خفيف مثل الغيم والغيم، إنه في الحديث لا يغال على قلبي، فالغين والغيم ستر رقيق يكون بسبب الغفلة، ثم إذا تكاثر الذنوب صار تكلم الرانكم، ثم الطبع ثم الختم ثم الأكنة. وقالوا قلوبنا الكفر، وقالوا قلوبنا في أكنة ما تدعو عليه، وكذلك يطبل طبع الله على قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. هذا وعيد شديد لمن ترك كان الجمعة تهاونا بهذا القيد، أما من كان معذورا فكان مريض وله عذر شرعي. نعم. صلى الله. باب التغليظ في الغيبة عن المدني لمنافع الغيبة. باب التغليظ في الغيبة عن المدني لمنافع الدنيا إذا آلت الغيبة إلى ترك شهود الجمعات. باب التغليظ في الغيبة عن المدن لمنافع الدنيا إذا آلت الغيبة إلى ترك شهود الجمعات. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معدي بن سليمان قال حدثنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فتعذر عليه الكلأ على رأس ميل أو ميلين فيرتفع حتى تجيء الجمعة فلا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه. تجيءك الله تجيءك. نعم. الله العافية. نعم مشكلة. قال إسناده ضعيف لضعف معدي بن سليمان وأخرجه ابن ماجه وأبو يعلى والحاكم. نعم مشكلة. لأنه إذا كان بعيد لا يجب أن يشهد الجمعة. السند اللي قبلها هذه اللي قبل السند وش نعم قال اسناده حسن لقبله نعم أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت محمدا وحدثنا علي بن حجر حدثنا قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت محمدا هذا الإسناد الأول وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا محمد حاء وحدثنا بندار قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حاء وحدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن هارون جميعا عن محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان الحضرمي محمد بن عمرو ثلاث طرق كلها من دعاية محمد بن عمرو نعم. نعم. عن أبي الجعد الضمري وكانت له صحباه رضي الله عنه حسن الله بعده ضعيف نعم. نعم باب ذكر شهود من كان خارج المدن باب ذكر شهود من كان خارج المدن الجمعة مع الإمام إذا جمع في المدن إن صح الخبر فإن في القلب من سوء حفظ عبد الله بن عمر العمري رحمه الله ولي مرة في الحديث السرابي ضعيف نعم من جهة الحفظ مكبر ضعيف ومصغر ثقة أخوان عبد الله المكبر ضعيف وعبيد الله المصغر ثقة أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى ابن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أهل قباء كانوا يجمعون الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر وكانت الأنصار يشهدون الجمعة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم ينصرفون فيقيلون عنده من الحر ولتهجير الصلاة وكان الناس يفعلون ذلك باب ذكر شهود من كان خارج المدن الجمعة مع الإمام إذا جمع في المدن إن صح الخبر باب ذكر شهود من كان خارج المدن الجمعة مع الإمام إذا جمع في المدن إن صح الخبر فإن في القلب من سوء حفظ عبد الله بن عمر العمري رحمه الله أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى ابن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب عن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أهل قباء كانوا يجمعون الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر وكانت الأنصار يشهدون الجمعة مع عمر بن الخطاب ثم ينصرفون فيقيلون عنده من الحر ولتهجير الصلاة، وكان الناس يفعلون ذلك. قال إسناده ضعيف لضعف عبد الله ابن عمر العمري. باب الأمر بصدقة دينار إن وجده أو بنصف دينار، لأنه قباء بعيدون عن الصلاة في ذلك الوقت. نعم. باب ذكر الأمر بصدقة دينار إن وجده أو بنصف دينار إن أعوزه دينار لترك جمعة من غير عذر إن صح الخبر، فإني لا أقف على سماع قتادة عن قدامة ابن وبره ابن وبره ولست أعرف قدامة بعدالة ولا جرح. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو داود ويزيد ابن هارون قال جميعا، وحدثنا أبو موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام حاء، وحدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام حاء، وحدثنا أحمد ابن منيع قال حدثنا أبو عبيدة يعني الحداد قال حدثنا همام، وحدثنا سلم ابن جنادة قال حدثنا وكيع عن همام بن يحيى عن قتادة عن قدامة بن وبرة العجيفي. العجيفي باللام. قال العجيفي وفي الحاشية في الأصل كامل العجيلي والمثبت من التهذيب. طيب. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك جمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار. لم يقل ابن منيع العجيفي. وفي خبر وكيع من فاتته الجمعة فليتصدق بدينار أو بنصف دينار. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام بهذا الإسناد نحوه ولم يقل العجيفي. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام ابن يحيى عن قتادة بمثله. نقف على الآية تعالى إن شاء الله. نعم.